نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. وهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وسيكون المقرر في هذه المادة، في هذه السداسية، هو كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري رحمه الله، الذي توفي سنة 478 للهجرة. وفي هذا الدرس الأول، في مقدمة دروسنا، لابد أن نأتي أولا على ذكر نشأة علم أصول الفقه وما هو موضوعه، ثم نأتي على ترجمة موجزة للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. فأما عن نشأة علم أصول الفقه، فإن هذا العلم علم شرعي أصلي، لأن علوم الشريعة منها ما هو علم أصلي تابع للشريعة، تابع للكتاب والسنة، ومنها ما يكون علوما تابعة. فالعلوم الشريعة الأصلية مثل التفسير، مثل القراءات، مثل الحديث وشرحه، مثل الفقه، فهذه علوم أصلية تهم الكتاب والسنة، أو هي نابعة من الكتاب والسنة وفي فهم الكتاب والسنة. وهناك علوم هي بالتبع، هي علوم شرعية ولكنها بالتبع، مثل علوم اللغة، مثل علم الجرح والتعديل، وهذه وعلم التاريخ وغيرها. فهذه ليست علوم شرعية أصالة، وإنما هي بالتبع. علم أصول الفقه هو علم شرعي أصلي نابع من فهم الكتاب والسنة. وإذا قلنا أن العلم الشرعي الأصلي، فإن وجوده سيكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن تنزل القرآن، وكذلك في زمن الصحابة ومن بعدهم. ثم بعد ذلك جاء العلماء فجمعوا وقعدوا وجعلوا قواعد وجعلوا أصولا وجعلوا مصطلحات لهذا العلم، بعد ذلك ينتشر هذا العلم. هكذا في كل العلوم الشرعية تقريبا الأصلية، هكذا تكون نشأتها. وعلم أصول الفقه في موضوعه هو يعنى بفهم الكتاب والسنة، كيف ستفهم الكتاب والسنة بقواعد وأصول صحيحة، أن يستقيم فهمك للكتاب والسنة كما كان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويشبه بعض أهل العلم علم أصول الفقه بعلم الاقتصاد، حيث أن أصول الفقه هو الاستفادة من نصوص شرعية من الكتاب والسنة، في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، في معرفة أحكام نوازل لا حصر لها، نصوص محصورة تعالج قضايا غير محصورة، غير متناهية، نوازل مستجدة في كل زمن وفي كل حين. وعلم الاقتصاد كذلك، لديك موارد محدودة، لديك أجرة محدودة، ستحاول أن تغطي بها معاليم غير محدودة ومصاريف غير محدودة. كيف ستتصرف في تلك المداخيل حتى تغطي تلك المصاريف؟ فهذا يعني وجه للشبه بين أصول الفقه وعلم الاقتصاد. فإذا أصول الفقه نريد أن نستثمر نصوصا شرعية ثابتة معدودة محسوبة معروفة، نريد أن نستثمرها لننظر في أحكام نوازل ومستجدات وقضايا فقهية مستجدة، نحتاج إلى هذا العلم. إذا فهو علم يساعد على فهم الكتاب والسنة ويساعد على استنباط الأحكام الشرعية. وقلنا أن نشأته كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بما رواه الإمام مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، في حديث جابر الذي يحكي فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، بماذا سيبدأ؟ يمكنه أن يبدأ بالصفا أو يبدأ بالمروة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. فهذا يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا الذكر بالترتيب جعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترتيبا في السعي، فهذا يدلنا على هذا الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. إذن فهناك قواعد كان يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة. فمن ذلك ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين، وعروة ابن الزبير الذي يروي عن عائشة هو ابن أختها أسماء، قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فقال: فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. يعني الآية تشعر أن السعي بين الصفا والمروة مستحب، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه. هذه الصيغة تشعر أن الحكم بالاستحباب. فقالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. لو كانت على وجه الاستحباب لكانت العبارة فلا جناح عليه أن لا يطوف به، ولكنها في كتاب الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت عائشة: إنما نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات لأصنام في المشرك وقت الجاهلية يعني، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا يدلك على أن عائشة رضي الله عنها كانت تفهم صيغ القرآن، صيغ الخطاب. فهذه الصيغة فلا جناح عليه أن يطوف بهما صيغة تدل على الوجوب، وإنما ذكر جاءت بهذه الصيغة فلا جناح عليه لأن الأنصار كانوا يتحرجون يعني من السعي بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يسعون ابتداء ويهلون لمنات لأصنام للمشركين، فلما جاء الإسلام تحرجوا، قالوا: كيف سنصنع؟ فأنزل الله سبحانه: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن يطوف بين ويسعى بين الصفا والمروة. إذن فهذا دليل على أن أصول الفقه كانت واضحة في ذهن عائشة رضي الله عنها. أيضا عبد الله بن عمر وهو صحابي كذلك جليل كذلك، قال مالك: بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر، أواجب هو؟ جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر عن صلاة الوتر، أواجب؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فهذا يدلك على أن عبد الله بن عمر كان يفهم الواجب ويفهم المؤكد، السنة المؤكدة. فالرجل الذي جاء يسأل عن الوتر هل هو واجب؟ الواجب من الصلوات هو الصلوات الخمسة المفروضة فقط. فعبد الله بن عمر خشي أن يقول للرجل ليس واجبا فيترك هذا الرجل صلاة الوتر، ولكنه أجابه بما يفيد التأكيد، بما يفيد أنه سنة مؤكدة، فقال: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، وجعل يكررها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذه السنة فكانت سنة مؤكدة. إذن فقواعد أصول الفقه في فهم الكتاب والسنة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة، في زمن التابعين كذلك هناك أمثلة. ثم بعد ذلك في زمن أتباع التابعين إلى زمن الإمام مالك بعدهم وأخذ منهم، قعد الإمام مالك كثيرا من الأصول في الفقه أخذها عنه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وهذبها وزاد عليها وصنفها وجعل لها مصطلحات وجمعها في كتابه الرسالة، فكانت كتاب الرسالة للإمام الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، يعني في السنة الأولى بدأ أصول الفقه، بدأ التصنيف في أصول الفقه. قبله الإمام مالك متوفى سنة 179، أيضا كان عنده أصول الفقه وكان أخذ عنه تلاميذه أصول الفقه كذلك. فكانت إذن أصول الفقه موجودة في زمن الإمام مالك، أخذها عن مذهب أهل المدينة، علماء أتباع التابعين أخذ منهم الإمام مالك، وأخذها عنه الإمام الشافعي، وهو أول من صنف في أصول الفقه تصنيفا مفردا. وطريقة أصول الفقه يعني طريقة أهل الحديث تبنى على أربعة أبواب، أربعة مباحث كبرى، هي أبواب الأحكام، الأحكام الشرعية التكليفية وأحكام بالوضع وغيرها، ثم هناك النظر في الدليل الكتاب والسنة وغيره والإجماع والقياس، ثم النظر في الاستنباط، ثم النظر في المستنبط في حال المجتهد وحال الفقيه الذي يستنبط في أبواب الاجتهاد والتقليد. وهذه أبواب أصول الفقه لا تخرج عن هذه الأربعة، وكتب العلماء في ذلك. ثم هناك طريقة أخرى للمتكلمين أيضا صنفوا فيها. إذن طريقة تصنيف في أصول الفقه كانت على طريقتين، طريقة للمحدثين على طريقة الإمام الشافعي ومن سار على طريقته، ثم هناك طريقة المتكلمين وهم المعتزلة. فلذلك نجد أول من فرع في أصول الفقه هو زاد المباحث ورتب هذه المباحث وهذبها، نجد من أهل السنة أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني صاحب الكتاب الورقات، ولكنه توسع، طبعا كتاب الورقات متن صغير للحفظ وهو ملخص يعني في أصول الفقه. الإمام الجويني له كتاب البرهان الذي يسمى لغز الأمة، هذا كتاب ما صنف مثله إلى اليوم، كتاب يعني تفخر به هذه الأمة، كتاب البرهان في أصول الفقه، يعني شيء عجيب، لا ندري كيف صنف الجويني هذا الكتاب. فهذا المعتمد، كتاب البرهان هذا هو الكتاب الأول في أصول الفقه الذي فرع على كتاب الرسالة. أيضا تلميذه أبو حامد الغزالي حجة الإسلام المتوفى سنة 505 كتب كتاب المستصفى. إذن لأهل السنة كتابان هما أول ما صنف في أصول الفقه، البرهان للجويني والمستصفى للغزالي. طريقة المتكلمين طريقة المعتزلة، وأيضا فريق من الأحناف. أول من صنف في بطريقتهم هو القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار المعتزلي، متوفى سنة 415 للهجرة، كتب كتاب العمد في أصول الفقه. ويليه أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي، متوفى سنة 463 للهجرة، كتب كتاب المعتمد. فهذه الأربعة التي عليها مدار أصول الفقه عند المتأخرين. فلخصها هذه الأربعة، لخصها الإمام الرازي متوفى سنة 606 للهجرة في كتاب المحصول، ولخصها سيف الدين الآمدي متوفى سنة 631 للهجرة في كتاب إحكام الأحكام في أصول الفقه. هذه الأربعة لخصها الرازي في المحصول والآمدي في إحكام الأحكام. هذب كتاب المحصول للرازي، هذبه إماما، الأول سراج الدين الأرموي متوفى سنة 682 للهجرة في كتاب التحصيل، والثاني هو كتاب الحاصل لتاج الدين الأرموي متوفى سنة 652 للهجرة. وهذين الكتابين جمع بينهما الإمام البيضاوي المتوفى سنة 685 للهجرة في كتاب منهاج الوصول. منهاج الوصول هو جمع ودمج وتهذيب بين كتاب التحصيل والحاصل. كتاب التحصيل والحاصل مبني على كتاب المحصول للرازي، وكتاب الرازي مبني على الأربعة الكتب الأولى التي تكلمنا عنها. طيب، بالنسبة لكتاب سيف الدين الآمدي إحكام الأحكام، فقد هذبه الإمام ابن الحاجب، ابن الحاجب المالكي المتوفى سنة 646 للهجرة، جعله في مختصر، مختصر ابن الحاجب، كان معتمدا قبل جمع الجوامع للسبكي، كان كتاب ابن الحاجب هذا المعتمد في عند المالكية وعند الشافعية وغيره. لماذا؟ لأنه قد بناه على كتاب الآمدي، وكتاب الآمدي إحكام الأحكام بناه على الأربع الكتب الأولى التي تكلمنا عنها، كتاب العمد والمعتمد البرهان والمستصفى. هذه الكتب جميعا جاء الإمام تقي الدين السبكي المتوفى سنة 756 للهجرة، فجمع بينها وزاد عليها وهذبها ورتبها في كتاب بديع هو العمدة منذ ذلك الزمان إلى زماننا هذا، وهو كتاب جمع الجوامع. يقول الإمام السبكي: جمعتهم من زهاء 100 كتاب، 100 كتاب في أصول الفقه والمعتمدات في أصول الفقه، مجموعة ومرتبة ومهذبة في كتاب جمع الجوامع، وهو كتاب للحفظ، يحفظه كثير من علمائنا. أيضا له نظم نظمه الإمام السيوطي متوفى سنة 911 للهجرة في كتابه وفي نظمه الكوكب الساطع. أيضا نظمه غيره، يعني في مراقي السعود للشنقيطي، أيضا هو معتمد على كتاب جمع الجوامع. فهذا إذن تلخيص لنشأة أصول الفقه وأهم المصنفات وأهم الكتب التي كتبت في هذا الفن. نعم، نأتي الآن على ترجمة موجزة للإمام المصنف، وهو الإمام الأصول الفقيه شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني النيسابوري. والجويني نسبة إلى جوين بضم الجيم، وهي إحدى نواحي نيسابور، نيسابور التي هي في إيران، يعني حاليا كانت سنية وكانت هي عاصمة خراسان. نيسابور كانت عاصمة خراسان، ولذلك يقال نيسابوري يعني نسبة، وكانت حاضرة علمية لأهل العلم. ويلقب بإمام الحرمين لأنه جاور في مكة والمدينة 4 سنين يدرس ويفتي في في مكة والمدينة فسمي إمام الحرمين، لذلك نقول إمام الحرمين. ولد أبو المعالي في شهر محرم سنة 419، وهذا على أرجح الأقوال. نشأ في أسرة ذات فضل وعلم اعتنى به والده، والده كان إماما وهو أبو محمد الجويني، كان فقيها وشيخ الشافعية في عصره، وله مؤلفات عديدة منها شرح رسالة الإمام الشافعي. وكان عمه كذلك علي بن يوسف الجويني أيضا فقيه. يعني نشأ الجويني إذن في بيئة علمية وفي أسرة فاضلة، درس على والده الفقه والأصول والتفسير، وقرأ جميع مصنفات والده، ودرس على عدد من العلماء، ورحل في طلب العلم رحلات عديدة استغرقت 10 سنوات من عمره. رحل إلى الحجاز، إلى بغداد، إلى خراسان، التقى بعدد من الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم، منهم والده كما ذكرنا أخذ عنه الفقه والأصول والتفسير، أخذ عن أبي القاسم عبد الجبار المعروف بالإسكاف الإسفرايني، أخذ عنه إذن الأصول وتخرج على طريقته، أخذ على أبي عبد الله الخبازي النيسابوري أيضا كان شيخ القراء، أخذ عنه القرآن وقرأ عليه بالسند المتصل، أخذ عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني كان فقيها محدثا درس عليه وأخذ وأجازه في الحديث، أخذ عن حسين ابن محمد المروزي المشهور بالقاضي حسين، المشهور بالقاضي حسين، وكان شيخ الشافعية بخراسان، تفقه عليه الإمام إمام الحرمين وأخذ عنه الفقه. إمام الحرمين كان نابغة وكان أعجوبة زمانه من الذكاء وقوة الحافظة وفرط النباهة، وتخرج على يديه ثلة من أكابر العلماء الذين بقي لهم أثر. يعني الإمام الحرمين هذا مدرسة، هذا لوحده مدرسة. لماذا؟ خرج أبي حامد الغزالي، تخرج على يديه الإمام الغزالي حجة الإسلام المتوفى سنة 505، تخرج على يديه الكي الهراسي علي بن محمد الطبري، وكان فقيها أصوليا مفسرا ومحدثا متوفى سنة 504 للهجرة. تخرج على يديه عبد الرحيم بن عبد الكريم ابن القشيري، وكان مفسرا متكلما متوفى سنة 514. تخرج على يديه عبد الغافر ابن إسماعيل الفارسي النيسابوري، وهذا من أعيان المحدثين والمؤرخين والفقهاء والأدباء، متوفى سنة 529. وتخرج على يديه أحمد ابن محمد ابن المظفر النيسابوري، وكان من عظماء أصحاب إمام الحرمين، وكان مشهورا بحسن المناظرة، وهو متوفى سنة 500 للهجرة. إذن كما ترون هؤلاء الخمسة فقط يعني أكابر العلماء الذين تخرجوا على هذا الإمام. ثناء العلماء عليه، أثنى عليه كثير من العلماء، منهم السمعاني قال كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقا وغربا، لم ترى العيون مثله، لم ترى العيون مثله. فإمام الحرمين كان مجمعا على إمامته. كذلك قال الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي، تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان، يعني إمام الحرمين. وقال له مرة أنت اليوم إمام الأئمة. طبعا أبو إسحاق الشيرازي له كتاب المجموع، له كتاب المهذب، يعني شرحه الإمام النووي المجموع في شرح المهذب للشيرازي. هذا الشيرازي شيخ الشافعية، وكتابه هو عمدة عند الشافعية. كذلك قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وقد سمع كلام إمام الحرمين في بعض المحافل، فقال صرف الله المكاره عن هذا الإمام، فهو اليوم قرة عين الإسلام والذاب عنه بحسن الكلام. والإمام الصابوني كان إماما في العقيدة، عقيدة أهل السنة وأئمة الحديث، ومع ذلك يثني على الجويني الذي كان يخالفه في الاعتقاد لأن الجويني كان أشعريا. نعم. وقال الحافظ عبد الغافر الفارسي: إمام الحرمين فخر الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق، حبر الشريعة، المجمع على إمامته شرقا وغربا، المقر بفضله السرات والحداة عجما وعربا، من لم تر العيون مثله قبله. أيضا جاء في ترجمته كذلك مما نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال: الفقه فقه الشافعي، والأدب أدب الأصمعي، وفي الوعظ الحسني الحسن البصري، وكيفما هو فهو إمام كل إمام، والمستعلي بهمته على كل همام، والفائز بالظفر على إرغام كل ذي رغام، إن تصدر للفقه فالمزني، وإن تكلم فالأشعري. فيذكر أن إمام الحرمين هذا كان قد فاق كثير من العلماء في يعني في التصنيف وفي حسن يعني طبعا الإمام الحرمين هو معتمد في الفقه الشافعي، وكلامه مبثوث كثيرا في كتب الشافعية، خاصة عند المتأخرين مثل النووي ومثل ابن حجر وغيرهم، كانوا يعتمدون كلام الجويني. نعم. وقد صنف كثير من المؤلفات في كثير من العلوم، منها البرهان في أصول الفقه، وهذا كما قلنا من أعظم مؤلفاته، ومن أعظم ما صنف في أصول الفقه، وهذا يعني فيه من يعني الإبهار ما فيه. لديه كتاب التلخيص في أصول الفقه، لديه كتاب الورقات في أصول الفقه، وهذا المتن الذي نعتمده في شرحنا كتاب الورقات. لديه كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الفقه الشافعي. لديه كتاب مغيث الخلق في ترجيح القول الحق. لديه كتاب الكافية في الجدل. لديه كتاب الأساليب. لديه كتاب العمد. لديه كتاب العقيدة النظامية أو النظامية، كذلك يقال النظامية والنظامية. ولديه كتاب الشامل في أصول الدين، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة. وتوفي إمام الحرمين ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء من 25 من شهر ربيع الآخر سنة 78 و400 للهجرة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه ترجمة موجزة ملخصة لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، الذي سندرس كتابه كتاب الورقات، والذي يجب أن نحفظه، علينا أن نحفظ هذا المتن اليسير يسهل حفظه، والحفظ يكون بالتكرار والمراجعة مع حسن الشرح وحسن بيان ألفاظه ومعانيه. فأرجو من الإخوة أن تحفظوا المتن، وأن تكون لكم ملاحظات حول بعض ألفاظ المتن، فيكون بذلك بداية القدم في أصول الفقه، ويتوسع الطالب بعد ذلك شيئا فشيئا. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والسداد والتوفيق. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.